من الخصائص التي اللهم صل على رسول الله، من الخصائص التي هي من خصائص الشباب اليوم الكرة بتعدد فروعها، فنرجو من فضيلتكم أن تفسدونا إلى الحكم فيها من جهتين، إذا كانت لا تعبر إلا عن التنافس، وإذا كانت بدون إخلاق وكانت فيها المشاجرة، ما العمل فيها؟ يعني الكرة مما كل به الناس اليوم، وإما شاع بينهم اليوم وصار فيه من السر الكثير والبلاء العظيم ما فيه. فلو أن الكرة جعل لها وقت خاص ليس في أوقات الصلاة وليس فيها ما يضر اللاعبين وفيها ستر العورات، لو كانت سليمة من كل شيء لم تضر، لكن ما دام تغذي النزاع والخصومات وتضييع الصلوات وكشف العورات فشرها عظيم حينئذ ولا خير فيها، وقد ابتلي بها الناس فلا تجع عنها من الشر ما لا يحصى من النزاع والخصام والتحيز إلى فئة دون فئة والنزاع الكثير والمضاربة وغير ذلك وظهور العورات وتضييع الصلوات، فينبغي للعاقل أن يحذرها إلا إذا كانت بصفة خاصة مع زملاء خاصين في وقت خاص بعيدة عن إضاعة الصلوات وعن ظهور العورات، فربما يعفى عنها بهذه الحال.